الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. نشكر لكم شيخنا إتاحة هذه الفرصة وجزاكم الله خيرا. وهذه بعض الأسئلة، مجموعة من الشباب جمعناها منظمة مرتبة. يقول السؤال الأول: أحسن الله إليكم، يشعر بعض طلبة العلم بعد مدة من حضور الدروس وقراءة الكتب بأنه لم يثبت لديه مما سمع وقرأ شيء كثير، فما توجيهكم في هذا؟ الحمد لله، هذا الشعور الذي يشعر به بعض طلبة العلم قد يكون شعورا حقيقيا وقد يكون شعورا وهميا خياليا. إذا كان ما يشعر به هذا الطالب شعور إذا كان ما يشعر به هذا الطالب فعلا شعورا حقيقيا، فإن الإنسان ينبغي له أن يراجع تلك الأسباب، أن ينظر في الأسباب التي جعلته لم يحصل شيئا مع طول بقائه عند العلماء ومع طول قراءته وطول حفظه ومراجعته واطلاعه في الكتب. لا بد أن ينظر في الأسباب، لأن لكل شيء سببا يوجبه. هذا إذا كان هذا الشعور حقيقيا. فمن الأشياء التي نص عليها أهل العلم في ذهاب بركة العلم المعصية. ربما يكون عند هذا الطالب الذي قطع شوطا طويلا في العلم وفي الحضور وفي القراءة ثم لم يحصل شيئا، ربما يكون ثمة معصية حرمته بركة العلم وأبعدته عن الاستفادة، ولسيما معصية السر. وخذوها مني قاعدة: لا يقتل العلم في قلب الطالب مثل معصية السر. هذا الطالب الذي يخفي تلك المعصية فيما بينه وبين الله ثم يلبس مسوح العلماء وطلبة العلم في الظاهر، هذا لا يبارك الله عز وجل في علمه، ولا يبارك في فهمه، ولا يبارك في حفظه. فإذا على هذا الطالب الذي يستشعر مثل ذلك أن يراجع نفسه، فلربما تكون بينه وبين الله عز وجل معصية لا يعلم بها أحد. وقد كثرت الوسائل التي تتيح لكثير من الناس أن يعصي الله عز وجل في السر، ولا أعظم من هذا الجوال الخبيث إذا استعمله الإنسان في أمر خبيث، وإلا فهو وسيلة، لكن من يستعمله في أمر خبيث فإن نصفه بأنه خبيث، لأن الوسيلة لها حكم مقصدها. فلربما ثمة نظرة محرمة حرمتك العلم، بل وربما تحرمك قيام الليل. ولذلك أثر عن بعض السلف رحمهم الله تعالى أنه كان يقول: إني لأعصي الله في الخلوة فأجد شؤمها في خلق دابتي وزوجتي. فالله عز وجل يمهل ولا يهمل ويملي للعبد. فإذا لم يستحي الطالب من الله عز وجل، فإذا لم يستحي المسلم على وجه العموم وطالب العلم على وجه الخصوص من الله عز وجل في حال خلواته، فحينئذ يخسف بعلمه. مهما جرى ومهما حصل ومهما سعى ومهما اجتهد، فإنه يكون كالصندوق المخروق، يعبي منها هنا وينزل منها هنا. فإذن عليه أن يراجع نفسه في مثل ذلك. فإذا كان ثمة شيء بينه وبين الله أذهب عنه بركة العلم، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل التوبة الصادقة النصوح المستجمعة لشروطها. الأمر الثاني: على الطالب أن يعتمد دائما قاعدة، وهي أن حفظ رأس المال أولى من جلب الأرباح. فإن من الطلبة من يحرص على الاستكثار من العلم مع إهماله لما تعلمه، فلا يراجعه ولا ينظر فيه ولا يكرره ولا يعيده مرة أخرى ولا يتذاكر مع إخوانه الطلاب فيه، وإنما يتركه ويحصل غيره، فيؤدي تحصيل غيره مع اهتزازه إلى ذهابه فيما إذا تطاول الزمان. ولذلك ينبغي لك أن تثبت ما علمته سابقا، ثم بعد ذلك تحصل الشيء الآخر. فإذا كان المحفوظ الجديد يؤثر على الحفظ القديم، دعي الحفظ الجديد، لأن حفظ رأس المال وهو المحفوظ القديم أولى من جلب الأرباح الذي هو الحفظ الجديد. وإذا كان الدرس حضورك للدرس الجديد سوف يؤثر عليك في بعض الدروس السابقة، لا تحضر درسا جديدا، لا تزد على نفسك العلم. ربما عالم واحد يعطيك من نهمة العلم ما تريده، كما قيل للإمام ابن القيم لما لم ترحل كما رحل غيرك، قال أو يرحل عن أبي العباس، أو كما قال عليه رضي الله تعالى عنه رحمه الله تعالى ورضي عنه. فإذا وجدت من العلماء من يعطيك نهمتك في العلم أو هذا الفن الذي تريده، فلماذا تكثر على نفسك العلماء؟ العبرة ليست من بالاستكثار من الشيوخ، العبرة بما تستفيده من الشيوخ. فرب إنسان يتنقل عند العلماء وفي حلقاتهم ثم يجد نفسه لم يحصل شيئا. لماذا؟ لأن العلم في ذهنه وحافظته تزاحم من غير تثبيت، ولذلك لا بد من تثبيت العلم قبل أن تأتي، قبل أن تنزل عليه علما آخر. فالعلم في الحافظة يبنى كما يبنى البيت. ألا ترى أننا نصب الإسمنت في الأرض أولا ثم ننتظر حتى يثبت ثباتا كاملا؟ لا نبني عليه الأعمدة ولا لا؟ فينتظرون أسبوعا أو أسبوعين حتى يجف الإسمنت جفافا كاملا، ما يبنون عليه شيء آخر، لأنهم لو بنوا عليه حالا ضعفه واهتزازه حينئذ سوف يكون البناء الأول مهتز واهتزازه يؤدي إلى اهتزاز البناء الثاني. وإذا بنوا الدور الأول لا يبنون الدور الثاني عليه مباشرة، بل ينتظرون به حتى يثبت تماما. فمزاحمة العلم في الحافظة وإدخال العلم على العلم من غير تثبيت ولا تأكيد ولا ترسيخ ولا مراجعة ولا نظر ولا تكرار، هذا يفضي إلى اهتزاز المعلومة في الذهن، فإذا طلبها الإنسان لا يجدها في مظانه. هو يعلم أنه قد سمعها من الشيخ، يعلم أنه قرأها، يعلم أنه حققها وحفظها في المتن، لكن إذا طلبها لا يجدها. لماذا؟ لأنه لم يراجعها، لم يكررها، لم يتذاكر مع إخوانه فيها، وإنما عهده بها مذ سمعها من الشيخ، فتطاول الزمان عليها فذهبت. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن تعاهدوا إيش؟ هذا القرآن، هو الذي نفسي بيده له أشد تفصيا من صدور الرجال له من الإبل في عقلها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيح. وأصل العلم القرآن، فإذا كان الأصل الذي هو القرآن يتفلت إذا لم يتعاهد، فكيف بما بني عليه من المسائل والمعلومات؟ إذا كان الكلام الذي هو أيسر الكلام والذي قال الله عز وجل فيه ولقد يسرنا القرآن للذكر يتفلت مع يسره، فكيف بكلام العلماء الصعب المحشور بعضه في بعض، خاصة المتون التي يحشر أصحابها المسائل والفروع بعضها في بعض حتى يكون المتن مختصرا؟ إذا كان القرآن الذي هو أصل العلم يحتاج إلى تكرار ويحتاج إلى تعاهد ويحتاج إلى مراجعة، فلا جرم أن غيره من باب أولى. فلا بد من تعاهد الحفظ، ولا بد من تعاهد العلم، ولا بد من مذاكرته، ولا بد من نفض الغبار عن تلك المعلومات التي تعلمتها في الدورات الشرعية وتعلمتها عند العلماء. وإني لأعجب من بعض طلبة العلم لا يراجع في ابتداء الحضور ولا يراجع بعد الانصراف، وإنما يلقي الطالب كتابه على طبلون السيارة أو في الشنطة ثم عهده بالكتاب متى؟ الدرس القادم. ثم بعد ذلك يريد أن يكون عالما أو طالب علم راسخ، وهو لا يحترم كتاب العلم أصلا فضلا عن الاحترام ما قيدهم من العلم. ولذلك لو رجع هذا الطالب لمراجعة تلك المعلومة لوجدها منثورة في حواشيه التي كتبها، ووجدها بأدلتها في كناشته التي اقتنص الفوائد فيها، ولكن سبحان الله لا تزال رهينة الأوراق لم تأتي في ذهنه لأنه لم يحرص على تكرارها. إذن هذا سبب عظيم في ذهاب العلم وتشتته، فيبقى الإنسان متنقلا بين الحلقات، متنقلا بين الكتب، يقرأ ثم إذا عرضت له مسألة فإذا ما عنده شيء، ليس عنده شيء. الأمر الثالث أيها الإخوان مما يوجب تشتت ذهن الطالب حرصه على الجزئيات وتركه للأصول والكليات، فإن لكل إنسان قدرة عقلية وقدرة ذهنية، قدرة ذكاء، قدرة استجماع، فاحرص دائما على أن تستجمع الأصول الكلية التي تغنيك عن تلك التفاصيل التي تأخذ حيزا من حافظتك وأنت لا تحتاج لها كثيرا. يعني بدل أن تحفظ 10 فروع احفظ الجامع لهذه الفروع فيكون في ذهنك فقط إيش؟ استغلت جزئية واحدة تغنيك عن 10 أجزاء. وهذا هو الذي يجعل طلبة العلم المتأصلين اللي تربوا على طريقة الأصول والقواعد ما يشكو من هذا أبدا، وإنما يشكو من هذا من تعلم على طريقة التفريع والتجزئة، لأنه حشر تلك المعلومات والفروع والجزئيات الكثيرة في ذهنه فلم يبقى في ذهنه مكانا لاستيعاب شيء آخر. ولذلك كلما قللت المحفوظ مع استجماعه في قاعدة أو استجماعه في أصل أو استجماعه في ضابط، كلما كانت الحافظة أثبت وأرسخ والحفظ أرسخ. وهذا هو الذي يجعل العلماء ينصحون بحفظ المتون الصغيرة. لماذا؟ لأنه لن يبقى معك في هذا الفن إلا ما حفظته، أليس كذلك؟ قد تحفظ متنا ثم تقرأ شروحا كثيرة في هذا الفن، لكن بعد زمان لا يثبت في قلبك إلا ما حفظته. فكلما كان العلم أجمع كلما كان أنفع للحافظة. وأما أن تحشر تلك الفروع والجزئيات في حافظتك فإنها ستمتلئ، وإذا امتلأت حينئذ تتشوش تلك المعلومات. ولذلك يقول الناظم يعني: وبعد فالفقه عظيم واسع ونجمه بين الفنون ساطع، لكنما فروعه كثيرة وتجعل العقل بألف حيرة إن لم تكن تنظم في قواعد تسهل الرجوع للفوائد. ولذلك الصحابة حفظوا العلم من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا لا؟ حفظوه وأتقنوه وضبطوه، لأنه لم يكن يطيل عندهم التفاصيل، وإنما كان يعطيهم العلم على طريقة جوامع الكلم، كان يعطيهم العلم على طريقة جوامع الكلم، فهم بفهمهم يأخذون هذه الجامعة ثم يخرجون تلك الجزئيات والفروع على تلك الجامعة والأصل الكبير الذي عندهم. فلربما يكون هذا التشويش الذي وجدته في ذهنك وأنك ما حصلت شيئا ربما يكون سببه تزاحم تلك الفروع والجزئيات في ذهنك، فحينئذ غير طريقة الطلب من طلب العلم على طريقة التفريع والتجزئة إلى طريقة التقعيد وإلى طريقة التأصيل وإلى طريقة الضبط الفقهي. هذا أيضا من جملة الأسباب. ومن جملة الأسباب أيضا انقطاع المذاكرة مع الإخوان، والمذاكرة سنة سلفية، كان السلف يعقدون مجالس للمذاكرة، ولذلك كان بعضهم يقول لبعض: اجلس بنا نؤمن ساعة ثم يتذاكرون العلم فيما بينهم. هذه السنة لا نجدها في كثير من طلبة العلم في هذا الزمان، بل كل رجل مستقل بكتابه، مستقل بفوائده، مستقل بمعلوماته، مستقل بدروسه، مستقل بمحفوظاته. تمر علينا الأسابيع والشهور لم نطلب أحدا من إخواننا من طلبة العلم نراجع مسألة أو نحفظ فيما بيننا متنا أو نشرح فيما بيننا مسألة يعني معضلة أو يسأل بعضنا بعضا، يعني من باب المذاكرة، حتى ولو لم يكن من باب الاستفسار والاستعلام، وإنما من باب المذاكرة. وقد كان السلف رحمهم الله تعالى يحرصون على هذا حرصا كبيرا. لماذا؟ من باب تلاقح الأفكار، فلربما عقل أخيك أكبر من عقلك فتستفيد منه، ربما تعليق أخيك أحسن من تعليقك فتستفيد منه، ربما استجماع أخيك للمسألة وفهمه المسألة أفضل منك، فتتلاقى حينئذ أفكار طلبة العلم فيما بينهم. وهذه المذاكرة تضفي ثباتا جديدا لهذه المعلومة في الذهن، لأنك سمعتها من الشيخ وقرأتها في الكتاب ثم ذاكرت بها إخوانك، فحينئذ تمر هذه المعلومة على الحافظة عدة مرات فيرسخ العلم بذلك. وعلى كل حال هذا هو الذي يحضرني. وأما إذا كان هذا الاستشعار استشعارا وهميا فإنه وسوسة شيطانية تريد أن تزهدك في العلم، فإن الشيطان يلج على قلب الطالب من أبواب كثيرة، قد يدخل عليه في ثقل العلم حتى يترك العلم، بل قد يدخل الشيطان على قلب الطالب بتخويفه من مسؤولية العلم فيما بعد ذلك، لأن مسؤولية العلم التعليم وقول الحق وهو يخاف، فيقول: إذن السلام لا يعدلها شيء، لماذا أكون عالما وأنا لست أهلا لتبوء هذا المنصب، وهو وسوسة شيطانية. فربما يأتي الشيطان بعض الطلبة ويقول: ها أنت قطعت شوطا طويلا في العلم، فماذا حصلت؟ نبش وفتش عنها، عن المعلومات التي في قلبك، لا تجدها تساوي ولو 1 من 10 في ذلك الكم الهائل من الأوقات التي قطعتها في الحفظ والاطلاع والقراءة وحضور والدروس. ثم لا يزال يوسوس لك في بذلك حتى تنقطع عن العلم، وهذا غالب ما يجده الطلبة. ثم لنعلم أي، فلذلك يجب علينا أن نحذر من هذه الأوهام والخيالات والوساوس، فاصبر وصابر واجتهد واعزم وواصل المسيرة، وإياك أن تنظر إلى الخلف وأن تستجيب إلى هذه الوساوس. ثم لنعلم ملحوظة خفيفة وهي من علم النفس، وهي أن الشيء في الذهن لا يحس به إلا إذا غمز، أن الشيء في الذهن لا يحس بوجوده إلا إذا غمز. معنى هذا يعني أن الإنسان مثلا قد يقرأ كتابا ثم بعد إنهائه يرى أنه لم يحصل شيئا من هذا الكتاب، مع أن الحقيقة أن المعلومة موجودة، لكن ربما يكون من الطلبة الذين لا يستحضر الشيء إلا بغمزه، فإذا غمز بالسؤال تذكر مباشرة موضعه، بربما يتذكر موضعها من الصفحة، أهي في اليمين أو الشمال، بربما إذا أعطاه الله حافظة قوية يتذكر حتى الصفحة التي قرأ فيها تلك المعلومة، مع أنه قبل غمزها واستجلابها من ذهنه يرى أنه لم يحصل شيء. وهذا, وهذا, وهذا واقع كثيرا، هذا يقع كثيرا عند طلبة العلم. فإذا لا تقل لنفسك إنني لم أحصل شيئا، لا حصلت، والمعلومة موجودة بالقوة في ذهنك، لكن متى ما غمزت بالفعل خرجت ووجدت بإذن الله عز وجل. لكن المشكلة أنها حال وجودها ربما تكون مهزوزة، ربما تكون غير مؤصلة، فحينئذ نرجع إلى الأمر الأول، وهو ترسيخها ومراجعتها وتأصيلها واستجماعها واستجماع أصلها معها حتى تكون راسخة. فإذا هي حالة، هما استشعارا، إما أن يكون حقيقيا وأجبنا عنه، وإما أن يكون وهميا وأجبنا عنه، والله تعالى أعلى وأعلم.